أما كثير من أبناء هذا العصر فلهوهم قد استغرق الليل والنهار بضعف النفوس عن قيام الليل تقسو القلوب. إذا أظلم الليل نامت قلوب الغافلين وماتت أرواح اللاهين. من لم يكن له ورد من الليل فقد فرط في حق نفسه تفريطا كبيرا. ولذلك أوصى رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يوتر قبل أن ينام حتى يكون له حظ من الليل. هل كل واحد منا يحافظ على هذه السنة، على هذه السنة التي هي من آكد العبادات؟ لقد رأينا في هذا العصر أناسا تقطع لياليها وتسهر على العبث واللهو في قنوات ماجنة وغناء ساقط وتمتع هابط. لماذا تشكو بعض البيوت من ضعف الهمم عن قيام الليل وتقفز المنازل وتقفر المنازل من المتهجدين المتعبدين؟ قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ما نستطيع قيام الليل. قال: أقعدتكم ذنوبكم. وقال رجل لأحد الصالحين: لا أستطيع قيام الليل، فصف لي في ذلك دواء. فقال: لا تعصه بالنهار وهو يقيمك بين يديه في الليل. هذا هو السر، أننا نعصي ربنا في النهار فتثقل هممنا في الليل، حتى عند البعض عن الوتر قبل أن ينام. فلنجتهد حفظكم الله أن نصلي ما تيسر، لنجتهد أن نصلي ما تيسر، وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يقوم آخر الليل فلا يحرم نفسه من الصلاة قبل أن ينام. قل: أنبئكم بخير من ذلكم، للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على أنفسنا. اللهم هيئ لنا من الأسباب ما يقربك إلى مرضاتك يا رب العالمين. صلوا على حبيبكم، صلوا عليه في هذا اليوم وفي كل يوم، أكثروا من الصلاة عليه وخاصة في هذا اليوم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم فصلي وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين، وعنا معهم برحمتك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، وأبعد عنا الربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا، اللهم أمننا في أوطاننا. اللهم من أرادنا وأراد أمننا ووحدتنا وجمع كلمتنا بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدميره في تدبيره. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونسألك أن تكون في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج كرب المكروبين،